هايدي ريلاكس، دونت تغضبين علي. This is English يا هايدي. ما الذي ذهب بيتر؟ إنه يتكلم بلغة غريبة. جدي جدي هايدي، وش بتي هايدي؟ جدي come here come here يا هايدي. Where are بيتر؟ وين مجمعك؟ جدي، حتى أنت يا جدي، ما الذي جرى لكم؟ لماذا تتكلمون بهذه اللغة الغريبة يا جدي؟ هايدي هايدي يا صغيرتي، This is very good يا هايدي، لا تصيحي. سامريات طاردت كم؟ ما بي. سامريات طاردت كم؟ والعربي قلت له جو What is our you؟ والعربي قلت له جو What is our you؟ والعربي قلت له جو من ينطق حرف بالعربي أو يكتب دايم تركو من يكتب دايم تركو من ينطق حرف بالعربي أو يكتب دايم تركو من يكتب دايم تركو من يكتب دايم تركو What is our you؟ والعربي قلت له جو What is our you؟ والعربي قلت له جو حيث النام تخرج وطني وتوقيع عربية هو توقيع عربية هو اللبسة يكشخ والبتلة برفقة مايكل كتبو برفقة مايكل كتبو برفقة مايكل كتبو What is our you؟ والعربي قلت له جو What is our you؟ والعربي قلت له جو أو يلبس جنس مستورد والثوب سعودي شقو والثوب سعودي شقو وش ما غطى يرعى الراس والشعر بجلي كدو والشعر بجلي كدو والشعر بجلي كدو What is our you؟ والعربي قلت له جو What is our you؟ والعربي قلت له جو الديرات كبر بعيالة والماضي والله خلو الماضي والله خلو من ياكل من ثمر الديرة كان المستور التركو كان المستور التركو كان المستور التركو What is our you؟ والعربي قلت له جو What is our you؟ سامريات طاردت كم؟ من ياكل من ثمر الديرة كان المستور التركو كان المستور التركو بالقهوة والشاي كنا والكولا من وين جابو والكولا من وين جابو والكولا من وين جابو سامريات طاردت كم؟